لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو خارجها. سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران، أي أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح أو يجد ريحا. متفق عليه. فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ومن شك في الطهارة أو شك هل توضأ. فإذا شك بطهارته وهو متيقن أنه كان سابقا على طهارة، ثم حصل له الشك بعد ذلك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، سواء كان الشك قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله في الصلاة. فهو إذا تيقن الشيء ثم طرا عليه الشك لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة شرعية في الوضوء وفي غيره من أبواب الفقه، في الوضوء وفي الصلاة وفي الطواف وفي السعي وفي كل شيء من العبادات، الشك هذا لا يلتفت إليه. وهنا هذه القاعدة مبنية على حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. إما أن يسمع صوت الحدث أو يجد ريح الحدث، فإذا وجد ريح الحدث تيقن، أو سمع الصوت فقد تيقن. أما كونه يحس بشيء وهو لا وجد ريح ولا سمع صوت، هذا لا يلتفت إليه. فهذا حديث قعد لنا قاعدة عظيمة، أن الشك لا يرفع اليقين، لأنه دخل في الصلاة على يقين الطهارة فلا يزيلها ما طرأ عليه من شك. وكذلك أيضا في غيرها، لو طاف الإنسان وهو في أثناء الطواف شك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط، ما دام في الطواف هو يبني على اليقين، ليلزمه يأتي بالسابعة حتى يتأكد أنه أتى بـ7. لكن لو أنه خرج من الطواف وبدأ بالسعي جاله الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن الشك بعد أداء العبادة لا يلتفت إليه. بس في الصلاة صليت وانتهيت وخرجت وبعدين قلت والله أنا بني تركت سجدة أو تركت ركوع أو تركت ركعة أو كذا، صلاتك صحيحة ولا تلتفت إلى هذه الشكوك. فالشك هذا بعد ما تكمل، كملت طهارك لا تلتفت إلى الشك، كملت عبادتك لا تلتفت إلى هذا الشك. أما ما تمت في الصلاة إذا شكيت فهل أتيت بقراءة الفاتحة، لازم أنك تتيقن تأتي بها. إذا شكيت أنك في أحد الركعات ما سجدت إلا سجدة، لابد أن تأتي بركعة وتسجد للسهو، لأنك فيها في الطواف كذلك، لكن بعد الانتهاء وبعد الخلاص من هذا الشك هذا لا تلتفت إليه. وأما قول المصنف رحمه الله سواء في الصلاة أو خارجها، التفصيل هذا بناه المصنف رحمه الله على الخلاف. فبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا شك في الطهارة فإن كان في الصلاة لا يصل، لأن الحديث نص فيها يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا نص بالصلاة. ولكن الحديث عامة قاعدة حتى ولو كان خارج الصلاة إذا تيقن ما يزيد. لكن عند الإمام مالك رحمه الله يقول إذا حصل له الشك في الصلاة لا يلتفت إليه، لكن إذا شك قبل الدخول في الصلاة هل هو على طهارة أو ما هو على طهارة يبني على اليقين ويتوضأ ويدخل في الصلاة بيقين الطهارة. وهذا مذهب الإمام مالك، لكن مذهب الجمهور على خلاف ذلك، ما دام تيقن الطهارة وطلع عليه الشك لا يلتفت للشك، فلا يلتفت للشك لا في الوضوء ولا يلتفت للشك في الصلاة ولا يلتفت هذه الشكوك. ولأن الإنسان إذا استمرت معه هذه الشكوك يأتي إليه الوسواس ويدخل عليه الوسواس ويصل في كل عباداته مشوش، قد كما نراه الآن في كثير من الأخوان الذين جزاهم الله خير عندهم رغبة في الخير وعندهم احتياط لدينهم، لكن تجده يوسوس ثم يبن الشيطان يتابعه في هذا حتى يتعبه تعبا شديدا وربما صار سببا لبطال صلاته. فتجد كثيرا من الناس عندما يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يسمع هذا عليه منه ولا على إذنه ثم يشك، تكبيرة الإحرام ركن أنا شكت فيها ما كبرت، يكبر تكبيرة ثانية ثم بعد شوي نفس الشيء يعود عليه الشك ويكبر، فتجد يكبر مرتين أو ثلاثة أو أربع، كل هذا تلاعب من الشيطان. فإذا مشى الإنسان مع الوساوس هذه ومع الأمور هذه قال لا إيها بيحتاط بيحتاط بيتحتاط، بعد ذلك يدخل عليك الشيطان ويوسوس لك فلا تستطيع تكمل طهارة ولا تستطيع تكمل صلاة ولا تستطيع تكمل عبادة. وهذا شيء مشاهد، كثير من الناس ربما يجلس في الحمام ساعة أو ساعتين ويبرر له أنه ما طهر بسبب وساوس الشيطان. كثير من الناس يدخل في الصلاة ثم يوسوس إليه في الصلاة، ها أنا ما كبرت تكبيرة الإحرام، ها أنا ما قرأت الفاتحة، أنا ما فعلت كذا، هذه وساوس. فإذا بني بها الإنسان أفسدت عليه عباداته وحصل له محنة وفات عليه خير كثير، فينبغي ألا يجاري هذه الوساوس وهذه الأمور التي تحدث من وساوس من الشيطان. فإذا تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الوساوس الذي تأتي هنا. وإذا سمع، ولذلك قال المصنف رحمه الله فإذا شك في الطهارة أو عدمها وتيقن الحدث، إذا تيقن أنه محدث فهو على حدث لازم يتوضأ، لتيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت إلى هذا الشك. فهو إذا شك في شيء ولا يدري هو متيقن أنه توضأ، ولكن متيقن أنه أحدث وشك هل كان الحدث قبل الوضوء أو الحدث بعد الوضوء، نقول انظر لحالتك الأولى قبل هذا الشك وش أنت كنت فيه في حالتك الأولى فأنت بضده، إذا كنت في الأول كنت محدث فأنت الآن على طهارة، وإن كنت في الأول على طهارة وأن تذكر حدث نقول لك الآن أنت محدث فأنت بضد الحالة اللي أنت فيها. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحد. نعم، هذا أيضا من الشك. إذا كان اثنين شخصين متوضين وجالسين ينتظرون مثلا الصلاة وسمع صوت من أحدهما، لكن كل واحد ما ظن انه مملوك، كل واحد يقول له انا ما احدث انت اللي احدث، انا اقول ما يجب على اي واحد منهم يتوضا لان ما ندري منه، هذا شك فلا ندري منه متيقن فلو صلى ما عليهم شيء، الا انه اذا سمع احد وتيقن انه عرف ان احدهم لابد فلا يصلح ان يكون اماما للثاني ولا يكون مصاب له لانهم متيقنين ان احدهم ما على طهاره، لكن حيث اننا لا نعلمه بعينه لا نلزم كل واحد منهم بالوضوء، ولكن إذا توضأوا جميعا فهذا هو الأفضل والأكمل وأحوط لهما في دينهما. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا أو شم ريحا من أحد. نعم، إذا سمع صوتا يعني صوت حدث، أو شم ريحا أي ريح حدث، لا بد. فهؤلاء ما هو كل واحد مثلا نلزمه، لأن ما ندري منه، وهذا كله شك، إلا أنه الأحوث لهم أن يتوضأ. نعم جميعا. نعم. لا بعيني فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما. نعم، إن كان لو صلوا، سمعنا أن أحدهم مثلا أحدث وقاموا صلوا جميع، فنقول لابد يقين صلاتكم ما صحت، لأن أحدكم محدث. وإذا صاروا كانوا الإمام محدث ما صحت صلاته ولا صلاة من خلفه، وإن كان هذا محدث ما صحت مصافته، فلا تصح المصافة ولا الإمام إذا كان أحدهما محدث. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف. نعم، لما ذكر الحدث وبين لنا الحدث وذكر أنواعه وذكر نواقض الوضوء الثمانية، أراد الآن يبين ما الذي يحرم على المحدث الذي ما هو على طهارة، وش الذي يحرم عليه. بين ما يحرم على المحدث وهو الذي ليس على طهارة. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف. نعم، هذا مما يحرم عليه، أنه يمس المصحف بيده، ما يجوز له أن يمس المصحف، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك جمهور العلماء رحمهم الله على هذا، كما هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله، ومذهب جمهور العلماء. نعم. وبعضه حتى جلده وحواشيه. نعم، ولو بعض مس المصحف. نعم، حتى مس بعضه أو جلده أو حواشيه، ما يمس منه شيء حتى ولو جلد المصحف. نعم، إن كان من وراء حائل مجعول له غلاف فلا بأس، أما يمس فهو لا يمس المصحف ولا ورقة من أوراق المصحف ولا جلده ولا الحاشية اللي ما فيها كتابة، لأن هذا كله في المصحف، ففي هذا إهانة له. نعم. وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل. نعم، إن كان بحائل لو أخذ مثلا خرقة ومس المصحف من وراء فهذا لا بأس به. نعم. لا حمله بعلاقة. نعم، لا حمله بعلاقة، يحمله بعلاقة مثلا وإلا بكيس، فهذا لا بأس به. أو في كيس أو كم من غير مس. ولا نعم، غير أي مس الورق. نعم. ولا تصفحه بكمه او عود. وكذلك ايضا يتصفح مثلا بحيث انه ما يمسه من وراء حائل او بعود ما يخالف. ولا صغير لوحا فيه قران من الخالق. يعني يتصفحه بعود او بخرقه لا باس، او مثلا اللوح اللي يكتبه مثلا لاجل تعليم الصغار، يحط اللوح ويكتب فيه ايتين او ثلاث ايات يتعلمها الصغير، فهذا لا باس، مسموح به، لكنه يمسك أدنى أسفل اللوح، ما يمسك اللي فيه الكتابة. نعم. ولأن اللوح ما يسمى مصحف، إنما هو فيه آيتين وثلاث آيات، والكلام هذا على المصحف الكامل. نعم. لوحة ضرورة لا بد من هذا، ما يمكن التعلم إلا على هذه الطريقة، فهذا لا بأس به. نعم. لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. نعم، ولا مس كتب تفسير، ولو أن القرآن موجود فيها، لكن ذا يسمى كتاب تفسير في شيء من الآيات، لو مثلا طالعت بكتب التفسير وأنت على غير طهارة ما في مانع، يجوز ذلك، لأنه هذا يعتبر تفسير. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. كذلك أيضا العضو المتنجس ما يجوز أن تمس المصحف فيه، ولو أنك على طهارة، لو فرضنا أنك على وضوء لكن تنجست يدك، ما يجوز تمس المصحف حتى تغسل يدك وتكون يدك طاهرة. نعم. وسفر به لدار حرب. كذلك إذا يحرم أن يسافر بالمصحف لدار الحرب، أما إذا كانت دار كفار لكن ما هو دار حرب فهذا لا بأس، لكن دار المحاربين، لأن هذا يهينون المصحف، يهينون كلام الله، فلا ينبغي يحمل إليه. وتوسد كتب فيها قرآن. كذلك أيضا كونه مثلا يتوسد المصحف، ربما انه يتوسده يخاف عليه وكذا، لا يجوز، لا يجوز، سواء خاف عليه او لم يخف لا يجوز ان يتوسده، لان هذا اهانة للمصحف، ولا يجوز ان يهان كلام الله. ولأنه يجب تعظيمه واحترامه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وتوسد كتب فيها قرآن، كذلك إذا توسد مثل كتب التفسير أو كتب فقه فيها آيات من القرآن، كذلك إذا إهانة الله ما يجوز توسد هذا ما لم يخف سرقة. نعم. وإذا خاف من السرقة في كتب العلم وكذا هذا ما يخالف، كذا مصحف له بعض العلم حتى ولو خاف سرقة ما يجوز، يحفظه بغير هذه الطريقة. نعم. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان. ما يجوز أنك مثلا تكتب القرآن بمحل يمكن الإهانة فيه، مثل ما يكتب الواحد على الجدار ولا على العمود ولا كذا، ولا جلس الواحد خلى الكتاب وراء ظهره وجعله وراء ظهره، هذه إهانة له، فهذه إهانة للقرآن. أو ربما يكتبه بالأرض ويوطى بالأقدام، هذا ما يجوز، إهانة لكتاب الله. نعم. وكره مد رجل إليه، كذلك أيضا لو كان مصحف أمامك يكره أنك تمد الرجل إليه، لأن هذا أيضا من الإهانة، من الإهانة لكتاب الله، فلا يجوز أن تمد رجلك إلى المصحف إذا كان أمامك. ربما أنك تقرأ هم أن تنتهي وتحطه مثلا على كرسي ولا كرسي وتمد رجلك على قدره، لا ما ينبغي هذا. نعم. وكره مد رجل إليه واستدباره، كذلك أيضا استدباره، تجعل المصحف خلفك، أو مثلا تجد مثلا دولاب المصاحف هم ترتدي عليه وتخلي المصاحف وراء ظهرك، هذا ما يجوز، لأن هذا إهانة لكتاب الله. لو تجي لك الشخص من ربعك أو صاحبك هم تجلس قدامه وترتدي ظهرك، وش يصير مكانك؟ يغضب عليك. فهذا كتاب الله ينبغي تحترمه وتأدب معه وتحترمه احتراما كامل، فلا تجعله خلف ظهرك. ما يجوز كتابته مثلا كتابة آيات على الثوب، لأنه يمتهن الثوب، ثوب الواحد ينام به ويجلس عليه وكذا، ما يجوز كتابته شيء من القرآن. نعم. وكره مد رجل إليه، بعضهم ربما أنه يكتب الآيات الماعون اللي هو يشربه وكذا وكذا، هذا إذا إهانة للقرآن ما ينبغي. وتخطيه، كذلك أيضا يكره أن يتخطاه، تجد المصحف مثلا ثم تخطاه، أيضا هذا من الإهانة له، ما يجوز المصحف. نعم. وتحليته بذهب أو فضة، نعم، تحليته بذهب أو فضة هذا مكروه، وإن كان كتب العلم يحرم أن مثلا تحل بذهب، لكن بالنسبة للقرآن نظرا إلى أن تعظيمه مطلوب قال العلماء يكره أن يحل بالذهب، لكن لو فعله فلا يحرم، لكنه مكروه كراهة. نعم. وتحرم تحلية كتب علم، نعم، أما المصحف فهو مكروه كراهة أنك تحليه بالذهب، أما كتب العلم فهو يحرم، لأن هذا إفساد للمال، ولا يجوز أن تأسس المال أي شيء يستفيد هذا الكتاب إلا منك غلفته بذهب ولا، لا هذا إفساد للمال ولا يجوز. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، نعم، المحدث يحرم عليه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لأنه أولا ما تصح إذا كان محدث ولا تجزيه، والأمر الثاني إن هذا استهزاء ومخالفة لأمر الله وأمر رسوله. الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيدكم إلى المرافق، والنبي يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة إلا بطهور ولا صدقة من غلول، فأنت خالفت أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يحرم عليك هذا الفعل. وعند بعض العلماء أن من صلى وهو يعلم حدث أنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ومستهزئ بكتاب الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن صحيح أنه ما يكفر، لكنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة، حتى صلاة الجنازة أو سجود التلاوة أو سجدة الشكر، ما تسجد إلا وأنت على طهارة، لأن هذه نوع من أنواع الصلاة. نعم. حتى صلاة الجنازة وسجود تلاوة وشكر، نعم، وإن كان سجدة الشكر فيها خلاف، بعض العلماء يجيز أنه يسجد ولو ما على طهارة، لكن جمهور العلماء يقول لابد، هذا سجود لله وطاعة لله، والله أمر بالصلاة وهذا نوع من الصلاة فلا بد من الطهارة كما أمرك الله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. نعم. ولا يكفر من صلى محدثا، ولا يكفر من صلى محدثا، أشار إلى الخلاف المصنف رحمه الله، يعني قصد بذلك أرد على من قال أن من صلى محدث فإنه يكفر، كان لا ما يكفر، لكن ارتكب محرم وآثم وعليه الإثم، لكن الكفر لا ما يكفر. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لذلك إذا الطواف سواء الطواف نفلا أو فرضا يحرم عليه يطوف وهو محدث، لا بد أن يكون على طهارة، لأنه ورد في أحاديث طواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد ذلك، النبي لم يطوف إلا ويتوضأ، لم ينقل عنه أنه طاف إلا وهو على طهارة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، قال في الحج خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فما دام أنه طاف على طهارة وهو يقول خذوا عني مناسككم لازم نطوف مثله على طهارة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فما طاف إلا على عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة، فلا ينبغي الإنسان يطوف إلا وهو على طهارة. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، هذا الحديث فيه مقال تكلم في بعض العلماء، لكن اللي قوي هذا فعله عليه الصلاة والسلام، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي لم ينقل عنه أنه طاف وهو محدث أبدا. نعم. رواه الشافعي في مسنده. باب الغسل. يكفر. هذا سائل يقول نفساء أتمت الأربعين يوما. نفساء أتمت الأربعين يوما إلا أنه يوجد معها صفرة يسيرة، فما العمل إذا هي أحرمت بالعمرة، وما حالها من حيث الطهارة وعدمها؟ لا، إذا تمت النفس 40 يوما ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليها، بل تتوضا وتغتسل، ويصح لها أن تطوف طواف عمرة أو طواف حج وتصلي. أما لو كان في وقت 40 ورأت مثل هذا، نعم، فهي لا تطوف ولا تصلي، تجلس مدة 40، لكن بعد 40 لا تلتفت إلى هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول المميز هل يكون محرما للمرأة المسافرة؟ لا، المميز ما يكفي أن يكون محرم، المحرم لا بد أن يكون بالغا، المحرم لا بد أن يكون رجل، وهو البالغ الذي بلغ وهو عاقل، لا بد أن يكون مكلف، والتكليف يحصل بالبلوغ وبتمام العقل. نعم. هذا سائل يقول هل مضاعفة الأجر مقصورة في المسجد الحرام فقط؟ الأجر مضاعفة الأجر، لا، الأجر كل مكان، لكن يمكن قصده تحديد 100,000 اللي حددها الرسول، أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000. أما الأجر إذا صلى الإنسان بأي محل يكون فيه له أجر، وصلاة الجماعة في كل مكان يحصل للإنسان فضل 27 درجة على صلاة المنفرد في أي مكان. لكن يمكن يقصد السائل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وهل هذا يحصل في المسجد الحرام وحده أو أن مكة كلها داخلة في هذا؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يخص بالمسجد، ولكن جمهور العلماء يقولون لا، ليس خاصا بالمسجد، لأن المسجد الحرام يطلق على حدود الحرم كله، كل حدود الحرم ما كان داخل مياد اسمها المسجد الحرام. واستدلوا بجملة من الآيات ومن الأحاديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوا الرسول في ذي الحديبية، في صحيح الحديبية صدوه عن المسجد الحرام، وهم صدوا عن المسجد نفسه، بل منعوه من دخول حدود الحرم، منعوه من العميان، والله قال صدوكم عن المسجد الحرام. ثم أيضا الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت مهاني، وبيت مهاني هنا خارج المسجد في ذلك الوقت، ما كان داخل المسجد، وأسري به من بيت مهاني إلى المسجد، والله سماه المسجد الحرام، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ف فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبإجماع العلماء على أنه ما يجوز أن يدخلوا حدود الحرم، كله داخل في المسجد الحرام ما يجوز يدخلونه. فهذه الآيات كثيرة في دل على هذا. ومن الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية وصده المشركون من دخول حدود الأميان، فكان عليه الصلاة والسلام هو والصحابة ساكنين هناك خارج حدود، فإذا دخل وقت الصلاة أتوا يمشون وصلوا داخل حدود الحرم، ولولا أن هناك فضل ما تركوا مكانا وجوا يصلون في هذا إلا لأجل الأجر. فبهذه الأدلة جمهور العلماء يرون أنه يحصل له 100,000 صلاة في أي مسجد من مساجد مكة. لكن من يقول هل الصلاة في مسجد من مساجد مكة والحرم سواء؟ نقول لا، الحرم يمتاز، لكن 100,000 إن شاء الله حاصل في لك، لكن الحرم يمتاز بأمور كثيرة ما توجد في المساجد. أولا قدم الطاعة فيه، وكل ما كان المسجد أقدم فهو أفضل. الأمر الثاني كثرة الجماعة، والمسجد الحرام أكثر جماعة من أي مسجد في مساجد مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ففي المسجد الحرام متى تجد هالجمع الكثير؟ فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من أي مسجد من مساجد مكة، لكن 100,000 حاصلة لك إن شاء الله في أي مسجد من المساجد. فهذا الأمر الثاني قربك من الكعبة ومشاهدتك للكعبة ما تحصله إلا في المسجد الحرام، فهذا له مشكله ميزة وله فضل، لكن إن شاء الله المضاعفة حاصلة لك. نعم. هذا سائل يقول: وأيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم صلاتها في المسجد الحرام؟ لأن المرأة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لأن المرأة ما عليها جماعة، وفضيلة المسجد الحرام من أجل الجماعة اللي تحصل لك، والمرأة ما عليها جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم بذلك في مسجده، وصلاة في مسجده عن 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، عن 1,000 صلاة، ومع ذلك يحث النساء على أن يصلي في بيوته. وهو عليه الصلاة والسلام كانت النوافل يصليها في البيت ما يصليها في المسجد، ركعتي الظهر يدخل بيته ويصليها، ركعة اللي بعد صلاة المغرب يصليها في بيته، بعد صلاة الجمعة يصلي الراتبة في البيت، سنة الفجر يصليها في البيت. فالصلاة في البيت للرجل النافلة أفضل له النوافل، أما الفرض فهو مع الجماعة. وأما المرأة فجميع أنواع الصلاة في بيتها أفضل لها من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي، لأن النبي حث عليها. ثم أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني الرجل إذا طلبت زوجته أن تذهب إلى المسجد ما ينبغي منعه، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قال: لا تمنعون، لكن بيت أفضل، فبيت الصلاة في بيتها أفضل، لكن هذا ما يوجب أن تمنع، لأنها ربما تسمع الأحاديث، تسمع الخطبة، تسمع الوعظ، تسمع النذج، ربما تنتفع بهذا الشيء، لكن الصلاة في بيتها أفضل لها. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز اختلاط النساء مع الرجال خصوصا في المطاف؟ إيش هل يجوز؟ هل يجوز اختلاط النساء مع الرجال خصوصا في المطاف؟ في المطاف ضرورة لا بد من هذا، وهذا أيضا شيء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، العلماء رحمة الله عليهم مقرين، والصحابة أقروا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، والتابعين قروا، فهو ما تمنع النساء، إلا أن الأولى أن تكون النساء في حاجة المطاف والرجال ما يلون الكعبة حيث ما يحصل الاختلاط، فهذا الأولى، وينبغي أن ينبه عليه، وعلى العاملين في الحرم التنبيه وعمل الأسباب التي تجعل النساء في جانب والرجال في جانب. أما كونهن يمنع من الطواف مدى في رجال، لا، هذا لم يرد فيه شيء ولم يحصل في عصر الصحابة ولا من بعده. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تطوف مع الرجال وهي معها نساء، لكنها كانت تطوف في حاجة المطاف، والنساء اللي معها يقولن لها لعائشة رضي الله عنها: نريد أن نقبل الحجر. تقول: لا، ما نزحم الرجال، تمتنع أن تروح، لأنها ما حصلت قبل الحجر إلا إذا دخلت من بين الرجال وتخطتهم ووصلت إلى وزاحمت على، فكانت تطوف ومع هذا سيطوف في المطاف مع الرجال لكنهم يصيرن على جانب، فهذا لا بأس به. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من لا يميز بين الأركان والواجبات والمستحبات، ولا يسن صلاة ولا يحسن صلاة الفرض والنافلة، ولم يتعلم قراءة القرآن من سورة الفاتحة وما بعدها، ولا من الأذكار في الركوع والسجود ونحوها، وهو شب على هذا وشاخ عليه، وهو الآن يتعذر عليه أن يتلفظ بالقراءة، ما صحة صلاة هذا الرجل؟ الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. والواجب عليه يتعلم، والواجب عليه يتعلم قراءة الفاتحة وما تيسر، ويجب عليه يتعلم التسبيح والركوع، تسبيح الركوع والسجود والدعاء بين التشهد بين الجلستين بين السجدتين، وكذلك التشهد يجب عليه يتعلم. لكن إذا عجز فهو محذور، كمثل الأبكام والعصم اللي ما يسمع، هذا ما يصلي على حسب حاله. كذلك الإنسان البليد اللي ما يفهم شيء يصلي على حسب حاله، ولكنه إذا كان يجب عليه يقرأ القرآن يتعلم، فإذا ما استطاع يجب عليه يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يجيب محل الفاتحة إذا عجز، فعليه أن يصلي ويتعلم ما استطاع. أما إن ترك ذلك مع القدرة فإنها لا تصح صلاته، يقدر يقرأ الفاتحة ولا يتعلمها ما تصح، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. لكن ما يستطيع للحج من الحرم،